قال جل وعلا إن الحكم إلا لله في آيات كثيرة من جهة الاسم، كذلك من جهة الفعل وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحق والحاكم هو الله جل جلاله، والحكم إليه سبحانه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم في إدخال هو بين المبتدأ والخبر ما يدل على الاختصاص، لأن ضمير الفصل الذي يسميه الكوفيون ضمير العماد إذا أدخل بين المبتدأ والخبر فإنه يدل على الحصر أو الاختصاص، كقوله جل وعلا إنهم كانوا أو وقوم نوح من قبل، بل في قوله جل وعلا كانوا هم أظلم وأطغى وقال إن كان هذا هو الحق من عنده فأمطر علينا حجارة من السماء، كان هذا هو الحق. وقال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فهم هنا ليست مبتدأ لا محل لها من الإعراب، إنما هي ضمير للفصل، ضمير فصل وعماد يعتمد عليه المعنى. ولهذا وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم يعني الاختصاص والحصر، وقوله إليه الحكم أيضا تقديم الجار والمجرور هنا يدل على هذا المعنى، وذلك للتعظيم في هذا المقام. فالله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم، وهو الذي جل وعلا ينصب حكاما يقضون بين الناس، ليس للناس أن يجعلوا حكاما فيما بينهم فيما يختلفون فيه، وإنما الحكم لله إليه جل وعلا الحكم، وهو جل وعلا الحكم، فإذا هو الذي ينصب حكاما يحكمون بين الناس، والناس لا يجوز لهم أن ينصبوا حكاما من عند أنفسهم إلا إذا أذن الله جل وعلا بذلك في شرعه، إذ الحكم له وهو جل وعلا الحكم وإليه الحكم. ولهذا قال فابعثوا حكما، ويطلق على القاضي حاكم لأنه يحكم بما حكم الله به. فإذا استفاد بعض المسلمين هذا الاسم حكم وحاكم من كون الله جل وعلا نصبهم لذلك، يعني وافق الشرع، وأما من خالف الشرع فلا يجوز أن يجعل حاكما، وإذا سمي بذلك هذا غلط وتعدي، إذ المستحق لهذا الاسم الحكم والحاكم على الحقيقة هو الله جل وعلا، أو من نصبه الله سبحانه وتعالى للحكم بما أذن به شرع. وحكم الله جل وعلا نوعان، حكم كوني وحكم شرع. أما الحكم الكوني هذا كما في قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، يحكم الله لي يعني بشيء كوني. والشرعي كما في قوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ونحو ذلك كما جاء في هذا الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا يشمل الحكم الكوني والشرعي. الشارح رحمه الله استفاض في ذكر الذين يحكمون بغير حكم الله ورسوله، وذلك لمناسبتها للمقام، والله المستعان. فإن الحكم بما أنزل الله قليل، وأكثر الخلق في هذا الزمن يحكمون بأحكام الجاهلية وبغير ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.